بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي، وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع درس جديد من دروس مادة العلوم الإسلامية والثقافة أو التربية الأخلاقية، ومع الدرس الثامن وهو نبي الله زكريا عليه السلام. سنتعرف في هذا الدرس على التعريف بنبي الله زكريا عليه السلام من حيث مكانته ونسبه وعمله والزمن الذي عاش فيه وعلاقته بأم عيسى عليه السلام وهي مريم بنت عمران. والمحور الثاني الذي سوف نتكلم عنه وهو حينما خاطب ربه سبحانه وتعالى بطلب الذرية، فأكرمه الله عز وجل ووهبه نبي الله يحيى عليه السلام. وسنتعرف مع بعضنا عن صفات نبي الله يحيى عليه السلام. أما المحور الثالث الذي يتناوله الدرس فهو أدب نبي الله زكريا عليه السلام في دعائه لله عز وجل بالذرية، وهو يتلخص في أربعة آداب احتواها دعاء نبي الله زكريا عليه السلام. أولها طاعته لله سبحانه وتعالى، ثانيها الإخلاص في الدعاء والصدق، الثالث الضعف أو إظهار الضعف والتذلل لله، والرابع اليقين بالإجابة. فكونوا معنا حتى نتعرف على التفاصيل. بداية نتكلم عن الحكمة من القصص القرآني الموجودة في القرآن الكريم. لماذا جاءت القصص، أو لماذا جاء القصص القرآني واحتل تقريبا أو يعني احتوى على ثلث آيات القرآن؟ السبب الأول لأخذ العبرة والعظة والدروس منها، وأيضا إرشادا للصواب في الأقوال والأفعال. فمن خلال هذه القصص يسترشد الإنسان إلى ما فيه الخير له في الأقوال وفي الأفعال. المحور الأول وهو التعريف بنبي الله زكريا عليه السلام. نتعرف أولا على مكانته. هو من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام. أما عن نسبه فينتهي نسبه إلى النبي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا جميعا الصلاة والسلام. أما عمله فكان يعمل نجارا، وهذا يدل على اهتمام الأديان السماوية بالعمل واهتمام الأنبياء بالحرف والمهن، فلم يكون عالة على الناس، بل كان يعمل من كسب يده، فقد كان يعمل في الخشب وفي النجارة. أما الزمن الذي عاش فيه فهو كان متصلا بزمن نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام. أما علاقته بأم عيسى اللي هي مريم بنت عمران، فقد كان زكريا عليه السلام زوج خالتها. المحور الثاني الذي يتكلم عنه الدرس وهو طلب نبي الله زكريا عليه السلام من الله عز وجل الذرية، يعني الأولاد. فقد عاش نبي الله زكريا عليه السلام مدة طويلة من الزمان دون أن ينجب. فحينما رأى صلاح مريم عليها السلام هنا يعني لجأ إلى الله وتذلل إلى الله بطلب الذرية والولد الصالح من الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل في سورة مريم: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يعني حينما رأى زكريا عليه السلام صلاح مريم كما سوف يمر معنا في الدرس التاسع، حينما رأى صلاحها والخير الذي كانت فيه عليها السلام، هنا اشتاق لأن يكون له ولد صالح حتى يرعى مصالح الناس ويرعى مصالح الدعوة. عند هذه اللحظة حينما رأى كرام الله عز وجل لمريم عليها السلام، حينما كان يأتيها الرزق من السماء، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كل ما تشتهي وكل ما يعني تطيب به نفس الإنسان من أنواع الطعام والشراب كان عند مريم دون عناء ودون كد ودون عمل. وهذه من كرامات مريم عليها السلام اللي هي أم سيدنا عيسى عليه السلام. فعند هذه اللحظة حينما سألها قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك كل هذا الخير؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عند هذه اللحظة حينما خرج من عندها زكريا عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى بأن قال ربي هب لي يعني رزقني من لدنك يعني من عندك ذرية يعني أولادا طيبة أي أولادا صالحين مثل مريم عليها السلام إنك سميع الدعاء. فإذا نتكلم الآن عن مناسبة هذه الآية، يعني إحنا بنلخص اللي إحنا قلناه بهذه الجمل. دخل أي زكريا عليه السلام على مريم بنت عمران في المحراب فوجد عندها طعاما لم يعتد وجوده، يعني وجد عندها طعاما ممكن يكون طعام لا يخرج إلا أو يعني فاكهة أو خضار لا تخرج إلا في الصيف، فوجدها عند مريم في وقت الشتاء، أو كانت هناك خضرة أو فاكهة لا تخرج إلا في الشتاء فوجدها في الصيف عندها، وهكذا. فوجد عندها طعاما لم يعتد وجوده، فسألها أي سأل زكريا مريم من أين لك هذا؟ فقالت هو من عند الله. فهنا فتوجه عندئذ لله تعالى طالبا الذرية الصالحة والولد الصالح. طيب الآن قد يخطر يعني أو يخطر على بال سائل، ما سبب يعني طلب نبي الله زكريا عليه السلام للذرية وطلبه للولد؟ هل هو يريد أن يحمل اسمه؟ هل يريد أن يعني يرث ماله؟ هل يريد أن يحمل النبوة من بعده؟ يعني ما هو الهدف من طلب الأنبياء عليهم السلام للذرية وللأولاد الصالحين؟ من أجل تحقيق مراد الله تعالى في عمارة الأرض. فالله عز وجل أنزلنا إلى الأرض لكي نعمرها وأيضا لكي نقيم العدل فيها، فهذا لا يتحقق إلا بوجود ناس أناس صالحين يقومون بهذا الدور، وأيضا تحقيق الطمأنينة والسعادة للوالدين في الدنيا وفي الآخرة. إذا هذا هو إيش؟ هذا سبب طلب الذرية بشكل عام. من أجل يعني فإن المسلم يسعى لتحقيق أو يعني لطلب الولد أو الذرية الصالحة من عند الله حتى يحقق مراد الله عز وجل في عمارة الأرض، وأيضا حتى يعني يملي الحاجة النفسية والحاجة الفطرية من تحقيق محبة الولد ومحبة أن يكون الإنسان عنده أولاد، بحيث يتولى هذا الولد أمر قومه من بعده. إذن هذا هو الهدف الأول، والهدف الثاني هذا الهدف من طلب المسلم للذرية بشكل عام. أما هذا الهدف هذا هو هدف نبي الله زكريا عليه السلام، طلب الذرية من الله لكي يأتي هذا الولد ويتولى أمر قومه من بعده، بحيث يكون نبيا من بعده تنتقل له النبوة في سياسة وفي قيادة الناس نحو الخير، ومن حيث أنه يعني يتابع أحوال الناس ويقوم بواجب النصيحة وأيضا بواجب التعليم. إذن هذا هو الهدف الأول، وأيضا لكي يتحمل أمانة المسؤولية التي استرعاها الله عز وجل لأنبيائه عليه السلام من هداية الناس والهدف الثالث لضمان استمرار الناس بعده على أمر الله سبحانه وتعالى حتى يضمن بقاء صلاحهم. فإذا وجد بين الأنبياء عفوا إذا وجد بين الناس نبي من الأنبياء، لا شك أن واقعهم سيكون مختلف عن إذا كان ليس هناك بينهم نبي من الأنبياء. وليس المقصود وراثة الأموال مثل ما قال الله عز وجل يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، هنا لم يقصد هنا بالميراث اللي هو أن يرث ماله. فسيدنا زكريا عليه السلام كان عاملا وكان يعمل في النجارة، فلم يكن عنده هذا الثراء، ولكن هنا لكي يرث النبوة وأيضا قيادة الناس نحو الخير ونحو الصلاح. وقد ورث زكريا عليه السلام من آل يعقوب النبوة والحكمة والعلم، لأن الأنبياء لا يورثون أموالهم فما يتركونه صدقات لغيرهم. إذن مفروض أنه يعني نبعد عن مفهوم وراثة المال بين الأنبياء عليهم السلام، فالأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، إنما يورثون أولادهم إما النبوة وإما العلم، العلم الذي أوحاه الله عز وجل إليهم. فماذا كانت نتيجة هذا الدعاء؟ استجاب الله عز وجل له بأن رزقه يحيى عليه السلام، يحيى ابن زكريا عليه السلام. ما صفات هذا الولد الذي وهبه الله عز وجل للنبي زكريا عليه السلام؟ له عدد من الصفات الحسنة، وقد أعطاه الله عز وجل الحكمة وأعطاه الله عز وجل النبوة منذ أن كان شابا فتيا صغيرا. أول صفات نبي الله يحيى عليه السلام، لم يكن أحد قد تسمى باسمه من قبل، لم نجعل له من قبل سمية، يعني لم يكن أحد قد تسمى باسم يحيى عليه السلام، فهذا إكرام من الله عز وجل لنبيه زكريا عليه السلام. وكان تقيا يخاف الله شديد الخوف من الله، وكان بارا بوالديه. أما الصفة الثالثة فقد بشر برحمة الله له في حياته وبعد مماته، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. طيب، ما هي الدروس والعبر من هذا الموقف اللي هو طلب نبي الله زكريا عليه السلام من الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة؟ العبرة والدرس الأول قدرة الله سبحانه وتعالى أن وهب نبيه زكريا عليه السلام الولد مع كبر سنه وكبر سن زوجته. فالواحد لما يكبر في السن يعني تضعف عنده القدرة على الإنجاب، ولكن الله على كل شيء قدير، يقول لشيء كن فيكون. فوهب الله عز وجل نبيه زكريا عليه السلام الولد رغم كبر سنه وكبر سن زوجته. هذه العبرة الأولى. العبرة الثانية الأخذ بالأسباب مع الدعاء يتحقق المراد. يعني هنا نحن علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى ونسعى من أجل تحقيق الهدف، وهذا هو ما الشيء الذي تعلمناه من نبي الله زكريا عليه السلام. فقد دعا الله سبحانه وتعالى ولم ييأس من رحمة الله، وفي المقابل قام وأخذ بأسباب الإنجاب، إما الذهاب إلى الطب أو الذهاب يعني إلى أي شيء مشروع. العبرة الثالثة من هذا الموقف عدم اليأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فعلى الإنسان ألا ييأس من رحمة الله، فرحمة الله عز وجل واسعة، فعلى الإنسان أن يبادر وأن يعمل وأن يسعى وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى، وأن يلح على الله عز وجل في دعاء مرة وأخرى وعشرة، ولا يصيبه اليأس ولا يصيبه القنوط، مع الأخذ بالأسباب. وهذا الدرس الذي تعلمناه من نبي الله زكريا عليه السلام. ممكن نبي الله زكريا عليه السلام قد بلغ 80 ولكنه لم ييأس من طيب الولد في هذه اللحظة، وفي هذا وفي سن اليأس طلب الولد من الله دون أن ييأس طيلة هذه الفترة التي مر فيها من غير إنجاب. ومع المحور الثالث وهو أدب نبي الله زكريا عليه السلام في دعائه. علمنا نبي الله زكريا عليه السلام في أثناء الدعاء عددا من الأداب التي علينا أن نقتفي أثرها ونعمل بها حينما ندعو الله سبحانه وتعالى. وهذا الأدب تعلمناه من الآيات التي نقلت لنا يعني دعاء نبي الله زكريا عليه السلام. يقول الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إذن هنا قدم الطاعة وقدم الصلاة على الدعاء، فهذا أدب علينا أن نتأدب به مع الله قبل أن ندعو الله، فينبغي علينا أن نقدم عملا صالحا قبل أن ندعو الله من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك. فهذا الأدب الأول أن نطيع الله سبحانه وتعالى قبل الدعاء. الأدب الثاني أخذناه من قول الله عز وجل: إذ نادى ربه نداء خفية دون أن يراه ودون أن يسمعه أحد، بل كان سرا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فمن هذا نأخذ أدبا عظيما من أداب الدعاء، وهو الإخلاص، يعني إخلاص العمل لله عز وجل والصدق في الدعاء. فلم يكن نبي الله زكريا عليه السلام بحاجة أن يسمع غيره دعاءه، وهذا يدل على إخلاصه وعدم الرياء، وأيضا يدل على صدقه في العمل وفي الدعاء لله سبحانه وتعالى. فكلما كانت الطاعة فيها خفاء، كلما كان فيها صدق في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الأدب الثالث أخذناه من قول الله عز وجل: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. إذن هنا أظهر نبي الله زكريا عليه السلام التذلل لله عز وجل، فقد يعني أظهر ضعفه وأظهر قلة حيلته ويعني عدم قدرته، بأنه أصبح كبيرا بالسن. وهن العظم مني، يعني ضعفت عظامي بسبب كبر سني. واشتعل الرأس شيبا، يعني أصبح الرأس مليئا بالشيب. واشتعل الرأس شيبا، فمن أداب الدعاء المأخوذ والمستنبط من هذه الآية، وهو إظهار حينما ندعو الله عز وجل علينا أن نظهر ضعفنا وتذللنا لله سبحانه وتعالى. آخر أدب وبه نختم الدرس أخذناه من قول الله عز وجل حاكيا عن نبي الله زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يعني يا ربي أنت ما فشلتني في أي لحظة من لحظات حياتي، وما فشلتني في أي دعاء دعوتك به خلال السنين الماضية. وهذا يدل على حسن الظن بالله، وأيضا يدل على اليقين بإجابة الله عز وجل له. فنستنتج من هذه الآية الأدب الرابع من أدب الدعاء، وهو اليقين، يعني التأكد من إجابة الله تعالى لدعائه والثقة به وحسن الظن به سبحانه وتعالى. فإذا هذه هي الآداب الأربعة التي استطعناها والتي استنتجناها من أدب نبي الله زكريا عليه السلام في دعائه. ختاما نختم هذا الدرس بالأسئلة الوزارية التي جاءت في السنوات السابقة. سؤال أول يقول: علل. توجه النبي زكريا عليه السلام إلى الله تعالى طالبا الذرية الصالحة، في عندنا سببين اثنين، قلنا تحقيقا لمراد الله تعالى في عمارة الأرض والطمأنينة والسعادة للوالدين في الدنيا وفي الآخرة، هكذا جاءت في الإجابات النموذجية عند الوزارة. السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة: ألف، أدب الدعاء المستفاد من قوله تعالى: ولم أكن بدعائك رب شقي، هل هو الإخلاص والصدق أم اليقين بإجابة الله تعالى للدعاء أم إظهار الضعف أو التذلل أو طاعة الله والالتزام؟ الجواب هو اليقين، ولم أكن بدعائك رب شقي، وهو الأدب الرابع. وهو اليقين بإجابة الله تعالى للدعاء. ب دعاء سيدنا زكريا عليه السلام ربه أن، يعني بماذا دعا نبي الله زكريا عليه السلام ربه؟ هل هو كان بأن يوسع عليه رزقه؟ الجواب لا. هل أن يشفيه من المرض؟ لم يكن أصلا مريضا. هل أن يعينه على كفالة مريم؟ قلنا لا، لأنه كان يعمل وكان يعمل في النجارة ولم يكن أصلا بحاجة إلى المال، بل هو الذي يعني تكفل بالإنفاق على مريم بنت عمران عليه السلام. إذا الجواب الصحيح أن يرزقه الذرية الطيبة. هذا السؤال الجيم تكرر في أكثر من دورة من الآداب التي التزم بها زكريا عليه السلام في دعائه الإخلاص والصدق، وظهر ذلك في قوله تعالى، يعني هو بده الآن عكس لك السؤال، أعطاك الأدب والآن يريد لك الآية اللي بتدل على هذا الأدب. إذا ما هي الآية اللي بتدل على الإخلاص في الدعاء والصدق؟ هل هي ولم أكن بدعائك ربي شقي؟ لا، هي بتدل على اليقين وحسن الثقة بالله أو الظن بالله. هل هي قال ربي إني وهن العظم مني؟ لا، هذا يدل على التدلل وإظهار يعني الحاجة وإظهار الافتقار إلى الله. هل هي فنادته الملائكة وهو قام أن يصلي في المحراب؟ هذا لا، هذا قلنا أنه تقديم الطاعة لله عز وجل قبل الدعاء. إنما هو الجواب الصحيح إذ نادى ربه نداء خفيا، هذا هو الذي يدل على الإخلاص ويدل على الصدق. دال كان نبي الله زكريا عليه السلام نجارا، الجواب نعم، كان يعمل في نجارة الخشب. السؤال الثالث، ضع إشارة صح أو خطأ، عمل زكريا عليه السلام في مهنة التجارة؟ الجواب خطأ، بل عمل في مهنة أو في حرفة النجارة. السؤال الرابع، استنتج أدب الدعاء المستفاد. إذا في عنا أربعة آداب ذكرناها في الدرس، الآن بعطينا الآية وبدو يانا أنه نستنتج الأدب الدال عليها. استنتج أدب الدعاء المستفاد من كل نص من النصوص الشرعية الآتية. قال الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، إذن هذا بدل على إيش؟ بدل على طاعة الله تعالى قبل الدعاء. ولم أكن بدعائك رب شقية، هذا بدل إيش؟ بدل على اليقين بإجابة الله تعالى لدعائه والثقة به. آخر شيء وبها نختم، إذ نادى ربه نداء خفية، بدل على الإخلاص والصدق في التوجه إلى الله عز وجل في الدعاء. نكتفي بهذا المقدار، وإلى أن ألقاكم في درس جديد آخر. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية للصف الثاني الثانوي بكافة فروعه وللفرع الأدبي. إلى أن ألقاكم على خير، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.